بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن القانون الرابع من قوانين المعاد، وهو العلاقة بين وهو يرتبط بالعلاقة بين المعاد والأمانة. وذكرنا أن المعاد له قوانينه الخاصة ولا علاقة له بالتفكير الرغبوي أو برغبات البشر أو بالأمانة أو بتلك التحريفات التي وضعها أهل الأديان في كتبهم، من حيث مثل ما فعل اليهود عندما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أو مثل ذلك الذي وضعه المسيحيون عندما قالوا النصارى عندما قالوا بأن الإيمان مجرد الإيمان بالمسيح كاف في المغفرة من غير حاجة لأي عمل. وهكذا وقعت هذه الأمة في هذا الأمر بسبب تلك الخرافات وتلك الأحاديث الكثيرة المدسوسة، والتي جعلت من كل الأمة تدخل الجنة ولو يعني مارست كل أصناف الرذائل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لن يرضى أن يدخل أحد من أمته إلى النار كما يذكرون. طبعا بناء على هذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يردان على تلك الأمانة التي تنسخ الوعيد الإلهي وتحوله إلى مجرد أخبار تهديدية لا دلالة واقعية لها. من الأمثلة على ذلك ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حيث قال اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. الله تعالى كيف يرد عليهم؟ يعني في القرآن الكريم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. هذا مثل ما فعلت هذه الأمة عندما قالوا كل من ينتمي لأمة رسول الله يدخل الجنة ولن يرضى رسول الله أن يدخل أحد من أمته النار، يعني بذلك أن حتى لو أن المسلمين فمارسوا ما مارسه غيرهم من الانحرافات فأولئك لأنهم ليسوا من أمة رسول الله سيدخلون النار، بينما هؤلاء بحجة أو بسبب كونهم من هذه الأمة يغفر لهم ويدخلون الجنة. وبالتالي هنا لنفس الذنب أحد يدخل به الجنة والثاني يدخل به النار، ما هو السبب؟ هل تاب ذلك حتى استحق أن يدخل الجنة؟ لا، لم يتب، ولكن فقط لكونه من أمة رسول الله. هل كونه من أمة رسول الله كان بكسب؟ لا، لأن العبرة هنا بالزمن عنده، يعني الشخص كان في زمن مثلا قبل رسول الله وهذا في هذا الزمن، يعني في زمن رسول الله، وبالتالي مجرد انتمائه الاسم لهذه الأمة صار شافعا له ومن غير كسب. طبعا هذا الذي وقع في هؤلاء، يعني عند الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يعني كأنها مختصة بكم وتتجاوز العدل الإلهي. يقول سيد حسين أي كما تدعون أنتم، فالشيء الطبيعي كيف تكونون؟ فالشيء الطبيعي أن لا يكون الموت يشكل عندكم قضية، فتمنوا. فهنا الله تعالى كيف يرد على هؤلاء؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذا كان الأمر هكذا، يعني الدار الآخرة خالصة لكم وأنتم تدخلون الجنة لا محالة ومباشرة، فلماذا لا تتمنوا الموت؟ وهذا يدل على أن التفكير الرغبوي لا يغير واقع الحال حتى في أنفسهم، أي أنهم في أنفسهم يذكرون ذلك ولكن من غير قناعة، لأن الفطرة السليمة تأبى هذا الأمر، تأبى أن يخالف عدل الله، لأن عدل الله مطلق والفطرة السليمة تعلم ذلك. ولذلك يعني وجهوا بهذا الأمر فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وطبعا هذا فضح لهم، يقول سيد حسين هذا يوجه إلى ما يفضحهم، وأن هذا الافتراء ناتج عما تعيشه نفسياتهم من القلق وعدم الطمأنينة، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وبالتالي ما تلك ذلك التفكير الرغبوي في حقيقته هو تعبير نفسي، محاولة للهروب من الوعيد ولا يعبر عن الحقيقة. حتى في أنفس هؤلاء الذين يذكرون ذلك لا يجدون أو لا يطمئنون لذلك. طبعا كيف لا يطمئنون؟ لأن الوعيد الإلهي في القرآن الكريم مملوء بالوعيد، ولا يستطيع أن ينسخه بمثل تلك الأفكار، لا يستطيع أن يوزع صكوك الغفران هكذا بتلك السهولة. ثم ذكر السيد حسين انتشار مثل هذه الأماني أو ما هو أسوأ منها عند المسلمين، فقال: أسوأ من هذه العقيدة ما حصل عند طوائف من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيشفع لأهل الكبائر يوم القيامة، وافتروا في ذلك حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طبعا هنا الكبائر يعني القتل والجرائم والخم كل تلك الأمور التي توعد الله تعالى عليها بالعذاب، هم يعرفون الكبائر بهذا الشكل، يقول الكبائر هي التي توعد الله تعالى عليها بالعذاب، يعني وضع لها حدا في الآخرة. ثم هم ماذا يفعلون؟ ينسخونها بالشفاعة، مع أنهم يذكرون في الدنيا، مع أن الدنيا أنه لا شفاعة في الحدود، ويريدون الحديث المعروف أن رسول الله غاضب عندما شفع أسامة في المخزومية التي سرقت، غضب وقال هذا حد من حدود الله، فكيف تشفع في حد من حدود الله؟ ثم بين العدالة، قال: هذا الذي تفعله الآن مثل ما كان عليه الأمم السابقة، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. طبعا هذا الحديث نفسه رد على هؤلاء الذين يذكرون هذه الشفاعة. لماذا؟ لأن هكذا الأمر، يعني الشخص الذي لديه علاقات في الآخرة أو رسوله مثلا فلان ويدخل الجنة ويغفر له، والشخص الآخر لأن رسوله ليس كذلك، ليس محمد الرسول الآخر، يعني ومع أن هذا الأمر خارج نطاقه، شخص مثلا كان في زمن موسى وفي زمن عليه السلام وفي زمن أي زمن أي نبي من الأنبياء، فبالتالي هنا هذا الأمر مخالف، وبالإضافة إلى أن رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله غاضب، يعني هذا حد من حدود الله. وهكذا العقوبات في الآخرة هي حدود الله، يعني الله تعالى كما رتب على المعاصي في الدنيا عقوبات وحدود المعروفة والتي لا يجوز تجوز الشفاعة فيها، رتب كذلك في الآخرة على كل ذنب عقوبته. فإذا تدخل يعني هنا يعني في هذا الحال يعني محادة الله، يعني كيف الله تعالى يضع حدا ثم نأتي ونتصور أننا أرحم منه؟ الله تعالى العدل الرحيم هو الذي وضع ذلك القانون، فالذي يريد أن يشفع يتصور أنه أكثر رحمة من ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا يستحيل على الأنبياء. فلذلك هذا الحديث وضعه كما يقول سيد حسين، وضعوه لماذا؟ ليبرروا الجرائم. يقول: أمنوا، يعني بهذا الحديث الذي وضعوه، أمنوا بها السلاطين، أمنوا بها الخلفاء، أمنوا بها الزعماء، فتصرفوا مع عباد الله تصرفات قاسية جدا. ظلمت الأمة، ظلمت الأجيال من هذه الأمة على طول تاريخها بسبب عقيدة مثل هذه. يعني هذا الحديث الذي وضعه كم أفسد من حال المسلمين، كم تسبب في الجرائم، في المقاتل، في انتهاك الحرمات. يعني يقول سيد حسين: أنت اعمل ما تريد، يعني بتعبير له اعمل ما تريد، وإذا أنت تريد أن تحظى بالشفاعة وتطمئن نفسك شيئا ما، فقم ببناء مسجد، حتى أن تطمئن نفسك قم ببناء مسجد أو أي عمل معين. ولذلك قال: تجد كانوا يقتلون المسلمين ويقتلون أولياء الله ويقتلون الآمرين بالقسط من الناس ويبني مسجدا. ثم الناس هنا ينسون كل ما ارتكبوه من جرائم ويتذكرون ذلك المسجد، ويقولون: ذلك الملك أو ذلك الخليفة كان صالحا، لقد بنى مسجدا، وينسون أنه كم قتل من الساجدين، من الصالحين، من الآمرين بالقسط من الناس. ثم نبه إلى الأساليب التي يستخدمونها في ذلك ومن قديم، فقال: من أيام بني أمية علماء السوء، طبعا هم الطامة الكبرى التي حذر منها رسول الله، بل حذر منها القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، هذه الكلمة أو هذه الآية الكريمة لا تصف واقع بني إسرائيل فقط، بل تصف واقع كل الأمم، كل الأمم السبب الأكبر في تحريفها هم علماء السوء. يقول: من أيام بني أمية علماء السوء يكونون قريبين لهم، يعني للخلفاء وللأمراء وللسلاطين، يؤمنونهم ويطمئنونهم. ثم جاء من بعدهم يقول وهذا حديث صحيح ورواه فلان ورواه فلان وعقيدة ثابتة، كما نسمع خاصة من تيارات السلفية يأتيك وبحديث معارض للقرآن تماما ثم يقول لك صحيح رواه فلان، وكأن ذلك الفلان يعني نسخ كل شيء يقول لك، ثم يعتبر يقول هذه عقيدة ثابتة، ويحاول أن يبحث عن إطلاق آيات معينة، ويحاول أن يجعلها شواهد على هذا، بل يحرف القرآن ويستعمل القرآن ليصبح أداة لينزل إلى مستوى الذي الأمر الذي أراده، يطمئنه على أساس أن ينطلق في طاعة الله أو ماذا أو ليستمر على أعماله إجرام. طبعا هو عندما يطمئنه لا على أساس أن هذا الشخص سيتوب وينطلق في طاعة الله، لا، بل ليستمر في أعماله الإجرامية، فيقتل الناس وينهب أموالهم ويصادر حقوقهم على أساس أنهم قد قالوا له شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم ذكر السبب النفسي الدافع إلى ذلك، وهو محاولة التهرب من الموت والمعاد وما ورد فيه من الوعيد الإلهي. فيقال هذه حالة نفسية، يعني هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر يعني هم في الحقيقة ينطلقون من حالة نفسية وليس حالة عقلية أو نتائج وصلوا إليها من طريق التفكير والتأمل والتدبر أو من خلال الرجوع للقرآن الكريم. قال هذه حالة نفسية، يحصل حالة من القلق، يعني هؤلاء يقلقون على مصيرهم، فماذا يبحثون؟ يبحثون عن أي شيء بحيث يتناسب مع مزاجهم. طبعا هذا القلق في الأصل يجرهم إلى الاستقامة ومحاولة التصحيح، ولكنهم بدل ذلك ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى أو يمارسون التحريف، يعني ينزلون بالكتاب إلى مستواهم ولا يرتفعون إلى مستوى الكتاب. قال ينتج عنها تحريف بحث عن أشياء يتشبث بها تقدم في الأخير كعقيدة، تستخدم في الأخير لضرب الأمة، يعني بدل العقيدة ترفع مستوى الأمة وتصح مسار الأمة وتصلح الأمة وتنشر العدالة والقيم الفاضلة، تصبح تلك العقيدة وسيلة لضرب الأمة، لاستمرار من يعتقدونها في أعمالهم الإجرامية ضد الأمة، في أعمالهم هم في تحريف كتب الله، في ظلم عباد الله، في الإجرام بشكل عام. من أين نتج أن يقولوا هذا هذه وقالوا لن تمسنا النار؟ كل هذا الأمر حتى يعني كلها نفس المقولة، لكن هؤلاء قالوها ربما بتبرير، والمسلمون قالوها بتبرير، والمسيح والنصارى قالوها بتبرير، وكل دين يخترع من التحريفات ما يتناسب. طبعا الشيطان لديه تبريرات كثيرة جدا، فيوزع كل أمة يعطيها بعض التبريرات التي تتناسب مع الطريقة التي تفكر بها. هذه الأمة تدعي أو يدعون أنهم يحبون رسول الله، فماذا قالوا؟ قالوا رسول الله لا يرضى أبدا أن يدخل أحد من أمته النار، كان رحيما جدا، يقول كان رحيما جدا، ولذلك لا يرضى، يقول لا أدخل. عندما يريد الملائكة تقول أدخل الجنة يقول لن أدخل الجنة حتى كل أمتي أضمن أنها يدخلون الجنة. فيقولون له حتى لو فعلوا المعصية؟ قل نعم حتى لو فعلوا الكبائر، ولكن الأمم الأخرى سيدخلون؟ قال يقول لا يهمني، أنا أمتي ما دام أمتي. فيتصورون وكأن ثم يذكرون أيضا في كتبهم رسول الله مثل الأب لهذه الأمة، وبالتالي كل هذه الأمة أبنائه مهما كانوا، يعني وبالتالي هؤلاء يدخلون الجنة بهذا التصوير. طبعا يجعلون الكون قائما على هذه المفاهيم، ربما التي هي أقرب للبداوة وللجاهلية منها إلى المفاهيم العقلية، ويصورون رسول الله بتصوير مشوه، رسول الله يعارض ربه سبحانه وتعالى، ويعني وبالتالي هؤلاء الذين دخلوا الجنة بفضل رسول الله لم يدخلها بفضل الله عندهم، وبالتالي هم جعلوا رسول الله ندا. هنا في هذه الحالة جعلوا رسول الله وكأنه يحاد الله، وبالتالي دخلوا الجنة بسببه، ويقولون لولا رسول الله لما دخلنا، يعني مع أن الله تعالى هو الممتن على عباده. وبالتالي هذه المفاهيم كان لها دورها الإجرامي في الواقع الأمة، وكان دورها في إشاعة المنكرات، بالإضافة إلى تشويهها للنبوة، بالإضافة إلى تشويهها للعدالة، بالإضافة إلى تشويهها حتى الألوهية، لأنها ترسخ مفاهيم للشرك. يعني مثل ما قال النصارى عندما اعتبروا المسيح أقنوما وقال يا أولادي، يعني كما ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة، يعني كأنه بطريقة غير مباشرة افعلوا ما شئتم، ما دم فأنا، يقول لهم فأنا ذبحت كالخروف حتى أكفر عنكم. هكذا هم النصارى يقولون هذا الأمر، عقيدة الفداء. يعني المسيح عليه السلام نزل ليذبح، لماذا؟ لأجل أن يكفر عن الذين طبعا يؤمنون به. طبعا هذه الشيطان يتلاعب بالعقول كما يشاء، والحمد لله رب العالمين.